ما مدى صحة حديث أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرفه؟ هذا ضعيف، هذا ضعيف، لكن يغني عنه حديث آخر صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمهم ومن كنت خصمهم خصمته: رجل أعطاني ثم غدا، ورجل ما أحرا فأتى ثبا، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه فلم يعطه أجرا. الواجب يعطى أجرا، ولكن كفر عباده قبل أن يدفع عرقه هذا الحديث ضعيف. ثم الواجب من الجدار بإعطائه إياه ولا بعد ما جف عرقه. بالنسبة للتصوير،